السلام عليكم. النهاردة هنتكلم إن شاء الله، هنكمل تفسير سورة البقرة. إحنا شرحنا صفات المؤمنين وشرحنا صفات الكافرين، والنهاردة إن شاء الله نشرح صفات المنافقين. وقلنا إن المنافقين ما كانوش موجودين في مكة وتواجدوا في المدينة نتيجة إن الإسلام أصبح ليه قوة وأصبح ليه دولة. في مكة ما كانش في حد مضطر إنه يدخل الإسلام عشان يحمي نفسه أو علشان يندس في وسط المؤمنين ويكيد ليهم. كان اللي بيدخل الإسلام بيدخل وهو عايز يدخله، واللي عايز يفضل كافر بيفضل كافر وهو عايز ده. فما كانش في داعي لوجود الفصيل ده اللي هو فصيل المنافقين، لكن اتوجد في المدينة لأن الحاكم أصبح مسلم، فأصبح في عداء للحاكم مش للشعب نفسه المسلم، أصبح في عداء للحاكم المسلم، فتوجد الفصيل اللي هو المنافقين. فهنا الآيات بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول مين؟ اللي هم مجموعة المنافقين. النوع ده من المنافقين هو من علية الناس، ما بيلاقيش في نفسه شجاعة إنه يواجه الحق بالإيمان الصريح، أو جرأة عشان يواجه الحق بالإنكار الصريح. يعني لا هو بيؤمن إيمان صريح واضح، ولا هو بيكفر كفر صريح واضح. هما في الوقت نفسه بياخدوا نفسهم مكان مترفع على جماهير الناس، فيسموا نفسهم نخبة، أو القرآن بيسميهم ملأ، لأن هم شايفين ان هم بيفهموا احسن من الناس. فعشان كده ايه بيقول لك ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الاخر وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين امنوا. هم شايفين في نفسهم ذكاء ودهاء وقدرة على خداع المؤمنين، لكن القرآن بيصف حقيقتهم ان هم مش بيخدعوا المؤمنين، هم بيخدعوا الله، او هم بيتخيلوا ان هم بيخدعوا الله. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، يعني هم يخادعون الله والذين امنوا لكنهم في الحقيقة وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في النص ده اللي هم بيقولوا ان هم بيتخيلوا انهم بيخدعوا الله والمؤمنين، لكن في الحقيقة انهم بيخدعوا انفسهم. في النص ده وامثاله كتير في القرآن بيواجهك بحقيقة بيأكد عليها القرآن، حقيقة دايمة وبيقررها القرآن في مواضع في ايات كتير، اللي هي حقيقة الصلة بين الله سبحانه وتعالى والمؤمنين، انه بيجعل صفهم صفه وامرهم امره. فقلب المؤمن يرى الله سبحانه وتعالى جعل قضيته هي قضيته، يعني الله، يعني المؤمن بيشوف ان الله سبحانه وتعالى جعل قضيته قضية الله هي قضية المؤمن، ومعركته هي معركته، وعدوه هو عدوه، عدو الله وعدو المؤمن، ويأخذه في صفه ويرفعه الى جواره الكريم. يعني المؤمن شايف كده، فهيكون العبيد وكيدهم وخداعهم وأذاهم ايه؟ حاجة صغيرة. وفي نفس الوقت هو تهديد رعيب للي بيحاول خداع المؤمنين والمكر بيهم وإيصال الأذى ليهم، تهديد ليهم بأن معركتهم مش مع المؤمنين وحدهم، إنما هي مع الله القوي الجبار القهار. الحقيقة دي بتؤكد للي يتدبرها إن المؤمن لازم يبقى مطمئن وثابت ويمضي في طريقه، طريق العقيدة الصحيحة. واللي يتدبرها من أعداء المؤمنين يفزع ويرتاع ويعرف هو بيحارب مين بالظبط، إنه مش بيحارب المؤمن، هو بيحارب الله سبحانه وتعالى. نقول تاني، هما لما ظنوا ان هما يخادعون الله والذين امنوا، لكن في الحقيقه هما يخدعون انفسهم، لكنهم مش حاسين انهم بيخدعوا انفسهم. الحقيقه دي بتخلي المؤمن واثق وثابت لان هو الله سبحانه وتعالى في صفه، وتخلي الكافر او المنافق اللي بيعادي المؤمن يفزع ويرتاع. لان ختمت الايه بايه؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. هتبدأ من هنا الآيات توضح لك إيه هي صفات المنافقين. من أول صفاتهم هي دي الغفلة وما يشعرون، دي من أول صفات المنافقين الغفلة. هم ما بيخدعوش غير نفسهم، لكنهم مش حاسين إن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيخدعهم، وإن المؤمنين في كنف الله هو حافظهم من الخداع اللئيم ده. طب هم ليه بيحاولوا دايما يخدعوا المؤمنين؟ وليه هم في غفلة؟ لأن في قلوبهم مرض. عشان كده الآية بتقول لك إيه؟ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللي هتتابع معايا التفسير الكلمة واللي وراها وعلاقتهم ببعض هيبقى الحفظ عليك سهل قوي. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه؟ هم ليه مش حاسين؟ لأن في قلوبهم مرض. يبقى ليه؟ لأن في قلوبهم مرض، طبيعتهم فيها آفة، فيها علة، فاللي خلاهم حادوا عن الطريق الواضح المستقيم واستحقوا من الله العذاب الأليم إن هو إن هم في قلوبهم مرض، عشان كده استحقوا من الله فزادهم الله مرضا، لأن المرض ينشئ مرض والانحراف يبدأ يسير، وبعدين تنفرج الزاوية مع كل خطوة وتزداد. دي سنة لا تتخلف، سنة الله في الأرض، في المشاعر، في السلوك، وتختم ليهم بقى في الآخرة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهمت كده الآية دي؟ الصفة التانية صفة العناد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لما تيجي تقولي لها اللي انت بتعمليه ده ضد الله وضد القرآن وضد العقيدة، تقولك لا ده أنا عايزة الخير للبشرية، قالوا إنما نحن مصلحون. دايما عندهم تبرير للفساد اللي هم بيعملوه، وعندهم تبجح لأن هم مؤمنين باللي هم بيعملوه، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى هم مش بيقفوا عند حد الكذب والخداع، لكن هم بيضيفوا للكذب والخداع ده السفه، إن هم سفهاء، وما اكتفوش بأن هم نفوا عن نفسهم الإفساد، لكن هم تجاوزوا ده للتبجح والتبرير. يعني مش بس اقتنعوا بأن هم مفسدين، لا ده بيدافعوا كمان عن الفساد ده. الذين يفسدون أشنع الفساد ويقولوا على نفسهم إنهم إيه مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الموازين عندهم مختلة، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم بيتأرجح مع الأهواء الذاتية، ما عندوش قاعدة ربانية بيرجع لها، دايما ماشي على هواه، عشان كده يجي التعقيب ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. كمان من صفاتهم التطاول والتعالي على عامة الناس عشان يكسبوا لنفسهم مقام زائف في أعين الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يبقى عندهم إيه؟ عندهم تطاول وتعالي، عندهم أنفة من الاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وشايفين إن النبي ده خاص بالفقراء ومش لائق بعلية القوم، عشان كده قالوا إيه أنؤمن كما آمن السفهاء، لكن يجي لهم الرد الحاسم القاطع في تقرير جازم ألا إنهم هم السفهاء. أنت عارف مين السفيه؟ أنت اللي سفيه عشان تتكبر على الناس وتتعالى. وبعدين تيجي السمة الأخيرة بقى اللي بتكشف عن الارتباط بين المنافقين في اليهود المنافقين في المدينة واليهود الحانقين، إن هم مش بيقفوا عند حد الكاذب والخداع والسفه والادعاء، لكن بيضيفوا لها صفة تانية، صفة الضعف واللؤم والتأمر في الظلام.